الحج مدرسة، ولكنه قيل في هذه السنة أن العمرة مدرسة، وإذا كانت العمرة مدرسة فالحج أكاديمية، مجموعة مدارس، مجموعة كليات عظيمة في تربية الأمة. ومدرسة هذه السنة تختلف عن كل سنة بسبب الإرجاف والصد عن المسجد الحرام الذي جرى قبل الحج. الإرجاف والتهويل لقضية هذا المرض الذي يعني لا ندري ما السر في تحريكه وتهويله، ولكن ورود خاطر تأجيل الحج واتجاه نحو الفتوى إلى إلغاء الحج، الكلام ده كان إرجاف شديد وقع في قلوب كثير من الناس. فلما ذهب الموحدون المتوكلون الذين يذكرونني بالسبعين ألفا الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء السبعون ألفا الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون الذين هم على ربهم يتوكلون، حين مضوا إلى هناك أربعة ملايين، أربعة ملايين كاملة، 3,750,000 زيادة عن كل سنة مضوا. وذكر لي، وإن كانت المعلومات عندي غير يعني أنا مش متابع جيد في للمعلومات، ولكن أخبرني بعض الإخوة أنهم رصدوا 24 حالة من 4 مليون، 24 حالة على مدار مدة الحج الشهر من 15 ذي القعدة ل 15 ذي الحجة، 24 حالة. لو نظرت إلى كل دول العالم في خلال من 15 ذي القعدة ل 15 ذي الحجة تجد رقم أكبر من هذا الرقم، سبحان الله العظيم. الشاهد إيه بس؟ أنا فرحان بربنا، يعني أنا جاي الليلة وأنا مفعم بمشاعر وأحاسيس كلها الفرحة بالله، بنصر الله. هذا انتصار آخر في حياتنا لله، لدين الله، لشرع الله، لأولياء الله، لأحباب الله، لعباد الله الصالحين، للمتوكلين على الله، للواثقين في وعد الله. نصر آخر انتصروه وفازوا به، انتصروا على الأوهام وانتصروا على الإشاعات المغرضة الشائعات على الشائعات وانتصروا على الشائعات المغرضة وانتصروا على ذواتهم وأنفسهم. هل تتصور رجلا في وسط هذا الكم من الإرجاف والتخويف والمصل واللقاح في وسط كل هذا وهو حريص يدفع أكثر مما يطيق من ماله ليذهب إلى هناك، وهو مصر وبيقول يا رب أموت هناك، سبحان الله العظيم. وقد يقول قائل زي ما قالوا طب ما كان يقعد ويتصدق بهذا المال. وسألت نفسي هذا السؤال، هو أنت عايز تحج لي؟ وكانت الإجابة أنا وإن كنت في أمس الحاجة، في مسيس الحاجة لأن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي فأعود كيوم ولدتني أمي، إلا أن حاجتي أن أعيش الحج لا تقل عن هذه الحاجة. يعني أنا مش عايز بس أن ربنا يغفر لي وأرجع من ذنوبي كيوم ولدتني أمي، لا، ده أنا كمان عايز ومحتاج جدا أن أنا أعيش الثلاث أيام التروية وعرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر، محتاج أعيش الثلاث أيام دول، محتاج أبقى عايش ليلة العيد اللي الناس كلها بتستحمى وتتلبس وتتدفى وتتمتع تحت الألحفة في بيوتها ليلة العيد، محتاج حاجة حقيقية إن أنا نام في مزدلفة في الشارع، حاجة روحية إن أنا ليلة مزدلفة دي بتبقى الإحرامات بقت سودة لأنها أمضت هذه الإحرامات يوم التروية يوم 8 كله، ويوم عرفة يوم عرفة كله، واكل شارب نايم فيها. والإنسان لما يجي بقى يوم العيد الصبح بعد ما يرمي الجمرات ويحلق ويدخل الحمام، أول مرة يبص في المراية بعد 3 أيام يقول ياه على منظري، إيه ال ال ال ال ال كنت هقول إيه العفانة دي، بس هي لا، إيه الشياكة دي، إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. قلت لنفسي كده، ما هو عايزك كده شعثا غبرا اللي لحيته كل شعراية في ناحية والبسكير بقى بعد أبيض بقى أسود طينة وما بقالوش باين ملامح وشه زي ظهره. هو ده سبحان الله، حاجتي لهذا المعنى كيف تتحقق هنا، كيف تتحقق في أي مكان، لا يمكن تتحقق إلا في هذه المرة في السنة. سبحان الله العظيم، جمال وعظمة، مدرسة العظمة، الحج مدرسة العظمة. ابن الجوزي بيقول ايه؟ نفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تقم فيه ابدا، واخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. هي دي التقرب إلى الله بالشعث والغبار، التودد إلى الله بإهمال النظافة. سبحان الله العظيم، في وقت من الأوقات بعدم الانشغال بمثل هذا، هذا المعنى لا يتحقق إلا في هذه المدرسة. قل لي طب ما كان ممكن الواحد يدخل حمام ويستحمى ويلبس بشاكير جديدة، جدا وارد وصح، ولا ينقص هذا من أجله ولا يطعن في حجه ولا شيء إطلاقا، ولكن حين يباهي الله بأهل عرفة ملائكته يقول للملائكة إيه؟ انظروا يا عبادي، انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. ولذلك كان المعنى اللي ألح علي السنة دي وكررته في كل المنتديات التي رأيتها وجالست أهلها، قلت يا ترى أنت تصلح إن ربنا يباهي بك الملائكة؟ كان ده المعنى المسيطر علي في الحجة دي كلها، أن الله حين يشير إليك انظروا يا ملائكتي، حين يشير إليك لينظر إليك الملائكة، هل تصلح أن يباهي الله بك الملائكة؟ ولكن في وسط هذا الحج، وزي ما بقول الحج السنة دي كل الحجاج بلا استثناء يشهدون أنهم تمتعوا. فضل الله عز وجل الأمور كانت ماشية بتيسير لم يشهد له مثيل قبل هذه السنة، وكأنه إكرام من الله لمن أصر على أن يأتي الله في هذا العام. كل الناس بيشهدوا بكده، كانت الأمور ماشية بتيسير عجيب في كل مراحل الحج. سبحان الله العظيم، عايز أقول لكم حاجة، أن ليلة أو يوم التروية، يوم التروية قلت للشباب معنا كلنا نصلي الفجر ونمشي على ميناء على طول. بعض الناس تلكأ وتلكع وقال يعني ممكن نوصل على الظهر فيش مشكلة، براحتنا نملي شوية في سرير الفندق وأم أتشطف والحق الظهر هناك. بعد ما وصلنا ميناء بساعة، يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، بعد ما وصلنا إلى الخيام بساعة واحدة فوجئنا بمطر كأفواه القرب. وأفشيكم سرا، لكن هو ربنا رآه، أنني أول مرة في حياتي يمتلئ قلبي رعبا. عارفين الرعب؟ لا ما تعرفوش. وأنا أسمع صوت الرعد، صوت رعد عمري في حياتي، والله قسما بالله العظيم عمري ما سمعت رعد بالقوة دي. صوت الرعد كأن السماء تقع على الأرض وأنا بينهما. صوت الرعد كان بيخبط في قلبي هنا. طب ما أنا بتمنى موت، خايف من إيه؟ أنا مش خايف، أنا خايف من غضب ربنا. هو ده غضب؟ خوف، رعب، صوت رعد ومطر بدون مبالغة كأفواه القرب. عارف يعني إيه كأفواه القرب؟ مش قضية إنه نقط مية نازلة، لا، عارف لما بكب مية كده، أهو المطر كان نازل كده كب. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. وطبعا اللي في مكة لسه ما راحوش منها حبسوا، واللي وصلوا منها بفضل الله كلهم في أمان، دخل منها قاعد في خيمه والأمور استقرت تماما. الناس اللي جاية بقى متأخرة من جدة، من جدة رايحين مكة، قطع الطريق وأحسوا فعلا بالخطر. رأيت صورة في الجرائد، العربيات ركبة فوق بعضها، عربية ركبة فوق التانية والتالتة فوقهم، أنا لا أدري كيف حدث هذا. الشاهد إيه؟ إن ذكرني هذا بقصة الرجل اللي قتل 100 نفس، والعالم قال له روح اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. إن الرجل لو كان أجل الموضوع وقال طب أروح بكرة كان مات في أرض المعصية. ما ينفعش في الطاعات تأجيل ولو لحظة، فإنك لا تدري. قطع الطريق على القادمين إلى مكة، وقطع الطريق على الخارجين من مكة إلى منى، بس خلي كل واحد في مكانه. لولا رحمة الله جل جلاله أن انقشع. سبحان الله العظيم، بعد كل ده بالليل ببص للسماء لقيت النجوم. سبحان الله، سبحان الله العظيم، إيه اللي حصل؟ راح فين كل ده؟ انتهت. وسبحان الله العظيم تيسرت. ولكن في ناس اتبهدلوا. وشفت في كلامهم شيء من التألم. هي دي بقى امتحان القلوب لإظهار العيوب. كانت محاضرة قديمة دي، مش كده يا ابني؟ محاضرة قديمة قوي، كانت اسمها امتحان القلوب لإظهار العيوب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس اللي يقول نفسي حج، الناس يقول ولا يهمني انفلونزا الخنازير، انا هروح احج ويا رب اموت هناك. لما نزل هذا البلاء، المطر اللي نزل ده بهدل ناس كتير اللي مش جوه الخيام، الناس اللي قاعدين رايحين متوكلين على الله سبحانه وتعالى، قاعدين جايبين لهم خيمه من امه 50 ريال ديك، حاجه بسيطه كده بتاعت يعني. فعلا هذه اشياء لا تحتمل اللي حصل في هذا المطر والرعد والبرق. فبدأوا حين أحسوا بهذا بدا منهم من بعضهم في النادر منهم شيء من الضجر. وانت ما تقوليش لا، ده ربنا شايف قلبك. حصل الضجر ده او القلق او اظهار التألم ده او اظهار العتب على احد او على شيء، فقلت له في ناس تتمنى تحج كتير حتى ولو حصل اكتر من كده، وانت منهم. كنت بتقول اروح احج واتقطع حتت، انت ما تقطعتش. ده شوية بس شيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. رأينا هذه الآية في موقعها بقى في هذه الأيام، في موقعها حصل شيء من الخوف وحصل نقص في الأموال وبشر الصابرين. الشاهد ايه؟ كان امتحان. اللي بيقول بس حج واقعد في اي حتة واركب على اي حاجة واوصل باي طريقة، امتحن ان هو قعد في اي حتة وركب اي حاجة وصل بأي طريقة بس مش راضي، مش عاجبه، لأن استعذاب العذاب مش أي حد، دي درجة. في المقابل لا أنكر كان في فرودة، كان في شباب الله أكبر كان بيعصر الرداء من فوق، وتعصر فين قبل ما ينشف بيكون غرق، تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، وعمال يستر في عورته برداء وإزار في هذا الهواء، عايز أقول الهول سبحان الله العظيم. الحد كل سنة تبين عظمته من جانب آخر غير الجوانب التي نراها كل سنة. ولا يزال الإسلام وشريعة الإسلام وأركان الإسلام وأعمال الإسلام تصفع الأرض بعظمتها بإعجازها قدرا وشرعا. انحسر الكلام تماما اما موضوع انفلونزا الخنازير، وزي ما قلت لك كده الولد اللي لابس الاحرام وكل شويه يخلعه ويعصره ويحطه على كتافه تاني وما فيش واحد عاطس. سبحان الملك، التلج بتاع بالليل وما فيش واحد كح، هو اللي قال صدري ميه، اي ميه بقى وخلاص، ولا واحد جاله اسهال. انا بتكلم في الفئه اللي انا عايش معاها وشايفها. سبحان الله العظيم، عظمه عظمه. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فأعطاهم، أصبح الناس يوم عرفة وعليهم ملابسهم المبللة لم تجف، وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، وبقت مسألة واخدينها بضحك ومزاح ورحلة ورحلة جميلة. قرأت في أحد الجرائد السعودية وأنا راجع في الطيارة أنه واحد أمريكاني قابلوه بيسألوه مسلم يعني إيه رأيك والخطر والزحام والمطر، قال لهم لا يعني إحنا متعودين على الرحلات دي اللي بيطلعوا قمة أفريست واللي بيعبروا المنش اسمها رحلة الأخطار، فدي أمور عادية. سبحان الله العظيم، شوف خدها من وجهة نظر مختلفة، إنها رحلة من رحلات السفاري. سبحان الله العظيم، إحنا مش واخدينها كده، ما حدش دله بس واخدها بطريقته، لعله مسلم جديد جزاه الله خيرا إنه خدها بالطريقة دي وصبر. سبحان الله، دي كانت فيه كلمة عجيبة برضو لأحد الحجاج لما شاف يعني برضو في في في في وسط الحج، عايزين نبقى نلمح مرة قبل الحج الجاي إن شاء الله عشان الناس يبقى يروحوا هم فاكرين إن بعض الحجاج ما بيرحمش بعضهم بعضا، يعني في وسط بقى المية والزحمة والمطر والبرق والرعد والخيام اللي بتطير والإحرامات اللي بتطير وما ذلك، تلاقي واحد بيزقك واحد مش تيجي تمشي، يعني متعودين ايه لما تيجي تزنق وتتكي على واحد كده يوسع يعني، لكن في الحج اللي تزقه ما يزقش حيطة، وانت بتطوف وانت بتسعى وانت بترجم وانت ماشي حتى في الشارع رايح لمنسك من المناسك ما بيزقش، حدش بيزق هناك. فواحد منهم قال ايه معلش اصل ما لناش غيره هنروح فين، وبرضه بنحب واكتر من كده وهنيجي. سبحان الله العظيم، الحج بحب، حين يكون الحج عذابا ممتعا لذيذا رائعا جميلا مبهجا، حين تختلط الدموع بالضحكات وتختلط الآمال بالأخطار، وحين يقول الإنسان ساعتها لبيك بقلب. متعة حقيقية. إخوتي، جئتكم الليلة مفعما بمشاعر وأحاسيس كلها تدور حول الجنة. هو احنا هندخل الجنة امتى بقى؟ ده الشعور اللي مسيطر عليا في خلال هذه الأسابيع. واحنا هنروح امتى؟ فحي على جنات عدن منازلك الاولى وفيها المخيم. امتى بقى هنستريح من نكد الدنيا وهم الدنيا وألم الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا ومصايب الدنيا وأهل الدنيا، واحنا هندخل الجنة امتى؟ سبحان الله العظيم، لما تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حين يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، شغلتني ما أراد هؤلاء. كل الناس اللي في عرفة دول لما تبص الأربعة مليون تركزوا في مكان واحد بلباس واحد بهتاف واحد بهم واحد. ما أراد هؤلاء، عايزين ايه؟ هو صحيح احنا عايزين ايه؟ الجنة. كل ده عشان الجنة. هي الحياة كلها ربنا خلقنا فيها الجنة. حديث الملائكة السياحين الطوافين اللي بيلتمسوا مجالس الذكر لما يصعدوا إلى ربهم، ربنا يقول لهم هل يسألونني شيئا؟ يقولون نعم. يسألونك الجنة. هل يستعيذون بي من شيء؟ يقولون نعم، يستعيذون بك من النار. لا لا لا، ده حديث كمان ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال رسول الله صلى عليه، بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفشتك ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا ومعاذ حولها ندندن. يبقى حياتنا كلها دندنة حوالين يا رب الجنة يا رب، يا رب الجنة يا رب. يا جماعة أنا عايز المعنى ده يصح في قلوبنا. يعني السؤال، وكان أذيع عندكم هنا في خطبة الجمعة وفي حلقة، أنت فعلا تريد الجنة؟ طب احلف، ما تكذبش. انت بتقول انك عايز الجنة، لكن الحقيقة انك عايز الدنيا مش عايز الجنة. طب اتأكد كده بالراحة، هديك فرصة اللي لا دي تتأكد كده، فعلا انا اريد الجنة ولا عايز فلوس، عايز شهوات، وعايز منصب، وعايز دنيا، وعايز ما مرضش، وعايز ما تعبش، وعايز ما حدش يضايقني، وعايز وعايز وعايز. فين الجنة في حياتك؟ هو ده المعنى اللي أنا نفسي أوصله لكم، اللي لدي ضروري جدا وبإلحاح. هل أنت تريد الجنة؟ أنت عايز الجنة؟ أريد إجابة واضحة مش ليا، لنفسك، إنك تقعد مع نفسك تقول صحيح والله، هو أنا فعلا فعلا، لا لا لا، موضوع الجنة ده مسيطر على ذهني وخاطري وقلبي وعملي وحياتي. الموضوع ده مسيطر على حياتي إن أنا أريد الجنة ولا؟ طب قول لي، طب وانت بتسأل السؤال ده ليه؟ يعني ايه المناسبة في موضوع الحج؟ المناسبة مهمة جدا، وهي ان في وسط الاجواء دي والتضحيات دي لقيت الناس عايزين يحجوا حج صوري. صوري يعني مش عايز يبات في منى ليلة التروية يوم التروية، ولا عايز يبات في مزدلفة، عايز مجرد وضع الرحال، وعايز يروح الساعة 12 بالليل يطوف ويسعى ويرجم وينام في الفندق، ويروح ساعة في المبيت بمنى يرجم الساعة 12 بالليل، يروح يرجم ويقعد خمس دقايق ويروح. ده حج ده؟ دي في ناس عايزة كده، وفي ناس بتعمل كده. طب ده قلت له طب انت تعب نفسك ليه؟ ايه اللي جاي بقى؟ ايه اللي خليك تيجي تحج اصلا؟ جاي تحج ليه؟ ما تخليك في بلدك وخلاص وريح دماغك وريحنا من زحمتك. السؤال بقى عن الجنة، ان الذي يريد الجنة حقيقة ما يعملش كده، ما يقدرش يعمل كده. الذي يريد الجنة حقيقة يبقى خايف على عمله اللي هيدخل اللي هيدخل بيه الجنة ده، يبقى لازم يبقى متأكد ان العمل ده يوصل للجنة. لا لا لا لا لا، عارفين في معنى تاني، ان العمل ده نفسه جنة. يعني ايه؟ زي ما قلت لكم كده، انا مستمتع ليلة العيد اللي هو المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة ده بعد يوم عرفة بالليل ليلة العيد، انا مستمتع بالنوم في الشارع، مفيش خيام في مزدلفة، انا مستمتع بكده ان تفرش اي حاجة بتاع بعشرين ريال ولا بكام يا ابني بتاع البلاستيك دي، ام ستة ريال ولا خمسة ريال، تفرشها في الارض وتنام وتتغطى بالبشكرين بتوعك، حاجة الله اكبر، حاجة جنة. اللي مستمتع بكده يقول بقى مجرد وضع الحال، اللي يقول ان بعض الليل يجزئ عليه اسم مبيت، ما يقولش كده، يقول الفقهاء قالوا كده. يا عم صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انت من امتى تعرف الفقهاء؟ من امتى بتقول قال الفقهاء؟ صل على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل على النبي بقى واسكت بقى واسمعني، بطل تعلق على الكلام، اسكت اسكت، اسمع اسمع اسمع وانت ساكت دلوقتي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانت كمان اسكتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بقول ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده وقال خذوا عني مناسككم. فالناس اللي عايزه الجنه، انا بتكلم على الجنه بقى، ها ها، ما بتكلمش على صح وغلط دلوقتي، انا بتكلم على الذي يريد الجنه يستمتع بالعباده على انها جنه، ثم هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضمن الجنه، تبقى مضمونه لما اعملها صح زي النبي ما عملها بالضبط، تبقى مضمونة. اخوتي اذا كنا ندندن جميعا حول الجنة ونفسنا نروح الجنة، فاللي هيروح الجنة هناك في الاخرة لازم يعيش جنة العبادة دي هنا في الدنيا، هي دي الطريق الموصلة هناك. عشان كده دايما يأسرني حقيقة والله، يأسرني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. الله، في زمن النكد والألم والهم والقلق، من منا الذي جنته وبستانه في صدره؟ جنته جوه قلبه، سعادته وبهجته وقرت عينه خير من كل هذا، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف بقى لما يبقى العبادة دي متعة، وددت لو أني القاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شوف متعة ولذة أن يقتل في سبيل الله. الحلاوة والجمال والسعادة اللي جوه القلب لا تقدر، لا لا لا، أنا عايز أقول لا توصف، عايز أقول لا لا لا لا يفرط فيها من ذاقها ومن تمتع بها. العبادة، بقول للناس اللي كانوا بيفروا عايز يرجم في أي وقت وعايز يبات أي مدة وعايز يطوف أي كلام، اجمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ما بقولش إن الكلام ده غلط، ينفع يجوز يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد، مش عايز يعيش جنة الدنيا. في الدنيا دي جنة بعيدا عن الحج بقى، عايز اتكلم كلام عام بعيدا عن الحج، ان في الدنيا دي جنة جنة جنة جنة عظيمة جدا. جنة هي المتعة الحقيقية يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله. لا لا لا لا، انا عايز اعمم الكلام اكتر من كده، عايز اقول يا ايها الناس، يا ايها البشر، يا ايها العالم، يا ايها العالمين، اناديكم الى جنة في هذه الدنيا. جنة الدنيا طمأنينة قلبك بحب الله. حب البشر عذاب، حب الدنيا عذاب، البشر الخونين الكذابين النصابين المنافقين عذاب عذاب، حب ربنا طمأنينة، لأنك أنت عارف أن ربنا العظيم الغني العزيز لا يحتاج إلى أحد، فبتحب بتحب العظمة، بتحب ربنا. جنة الدنيا هي دي الجنة الحقيقية، جنة الدنيا طمأنينة القلب بحب الله وذكر الله وطاعة الله والأنس بالله، هي دي الجنة. جنة الدنيا يقين قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا مدبرا حكيما عدلا لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. جنة جنة جنة حقيقية شفناها برضو السنة دي في الحج، التفريق بين القضاء والقدر والقدر لا يرد القدر إلا الدعاء، لكن القضاء أمر قضي إذا قضي كان، ده الفرق بين القضاء والقدر. فالإنسان يظل يدعو وبعدين إذا قدر يرضى ويصبر، ما يدفعش بقى، خلصت. ليه؟ لرضا قلبي بربي، رضا قلبي يقين قلبي أن لي ربا قادرا قاهرا مدبرا حكما عدلا أنا راضي به، رضيت بالله ربا. جنة حين أكون على يقين أنه لا يقدر لي إلا الخير، جنة حين أعتقد أنه أرحم بي من نفسي، أرحم بي من أمي وأبي، أرحم بي من أحب الناس لي، أرحم بي وأعلم بي وأعلم بمصلحتي جنة. جنة أن أعتقد هذا، إن أنا أبقى عايش إن أي قدر قدر هو ده المصلحة وهو ده الخير وهو ده أحسن حاجة، أحسن حاجة. جنة الدنيا، جنة الدنيا المتع القلبية بالسجود وتلاوة القرآن والدعاء. جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية بالدرجات الإيمانية المؤتلقة، الأنس بالله، الإخبات، الطمأنينة، الحب، الرضا، الإقبال على الله، الجمعية، جمعية القلب على الله، مذاقات الروحية العالية دي سبحان الله العظيم. زي ما بقول لك كده، حين تستشعر وانت نايم في منى في وسط المولد ده من البشر، وفجأة تحس ان انت لوحدك، والله كده. يعني مثلا الخيمة فيها 500 600 700 800 واحد مثلا، ها، وده بيتكلم في التليفون وده تليفونه بيرن وده بيصحي اللي جنبه وده بيوصف لواحد الطريق عشان هو جاي مولد، يعني حاسس بضجيج. وفجأة يحصل كده، يحصل كده، تصور معايا في وسط الضجيج ده تحس ان انقطعت الاصوات دي ودانك اتسدد ودانك صفرت واتسدد، وحسيت ان انت لوحدك مع ربنا يا رب. وبدأت تتنجي ربنا وتكلم ربنا وانت بتصلي ركعتين وانت ساجد او انت واقف في القنوت بتدعي، واحساسك ساعتها انك مش سامع حاجة خالص، مش سامع، حقيقي مش سامع، حاسس بالأنس بالله، ان ربنا شايفك لوحدك وسمعك لوحدك. سبحانه لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يشغله شأن عن شأن. جنة، جنة الدنيا الأمان النفسي بالرضا بالقضاء والقدر وعدم اليأس من روح الله. جنة الدنيا الحياة مع الله وفي جنة الرضا بالله. جنة الدنيا تجديد الإيمان بالصيام والقيام والحج والعمرة والذكر وتلاوة القرآن. جنة الدنيا بالحب في الله، أنا أحبكم في الله، بالحب في الله والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة دين الله. جنة، جنة حقيقية. جنة الدنيا إدخال السرور على قلوب المسلمين ومساعدة المحتاجين وإعانة المحرومين وتفريج كربات المكروبين. جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة على مراد الله. سبحان الله العظيم، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية: من قرت عينه بالله قرت كل عين، قرت به كل عين تراه، ومن أتعب نفسه في خدمة الله أتعب الله الكائنات في خدمته. سبحان الله العظيم، كلام عالي قوي وغالي قوي ومحتاج مش يتقال ولا يتسمع، محتاج يتعاش ويتحس. قرة العين بالله. انك تبقى غني بربنا, قوي بربنا, فرحان بربنا, شبعان بربنا, عينك مليانة بربنا, مش بالفلوس ولا بالمنصب ولا بالأتباع ولا بالأحباب ولا بالمركز ولا بحاجة بربنا. قرة العين بالله هي جنة الدنيا, لأن كل ما سوى الله فاني زائل. جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة مع الله. جنة الدنيا إرادة وجه الله والصدق مع الله وعدم انتظار الجزاء في دار الدنيا, بل يكون مراد العبد وجه الله. هي دي الجنة, إن أنا ما انتظرش حاجة في الدنيا ولا تعذب. جنة الدنيا الاستشراف للدرجات العلى من الجنة. أنس الروح باليقين في جنة الآخرة, الطمع فيما عند الله. جنة جنة جنة حقيقية, زي بقول كده, لما نتكلم عن الجنة نفسي أوصف الجنة. لما نتكلم عن الجنة, الكلام عن الجنة نفسه ممتع, يبهج القلب. لذلك الطمع فيما عند الله, أنس الروح بالاستشراف إلى المنازل العالية في الجنة نفسه, للمعنى ده نفسه جنة. جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما, وألا تكون على الدنيا حريصا, وألا يغرك بالله الغرور. سبحان الله العظيم. النهاردة خطر لي خاطر, النهاردة بس أول مرة أفهمه في حياتي, خاطر إيه عارفين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله. إذن كراهية الموت تعاب. إيه ده؟ إيه المعنى الجديد ده؟ علاج كراهية الموت إنك تحب الموت. هل أنت تحب الموت؟ جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما, ألا تكون على الدنيا حريصا, ألا يغرك بالله الغرور. جنة الدنيا تناول الطيبات والرضا والقناعة بالحلال والسعادة بما قسم الله لك. عارف يقول إيه؟ ولئن سأني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك. قال له يعني ولو انك انت اسأت الي, بس انا فرحان انك افتكرتني. سبحان الله العظيم. واحد بيقول لواحد, يعني قالوا له ده فلان كنا في مجلس وشتمك, فبعت له بيقول له انا وان كنت يعني انت شتمتني الا انا فرحان ان اسمي جري على لسانك وانت بتشتمني. الفرح بما قسم الله لك. لما يجي لك رزق من الله سبحانه وتعالى افرح, افرح به, افرح ان ده من ربنا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين كان ينزل المطر يستقبله بوجهه وصدره, يمسح به وجهه وصدره ويقول حديث عهد بربي, حديث عهد بربي. لما كان طفل صغير يخرج اول ما يولد, برضو الرسول كان يقبله ويشمه ويقول حديث عهد بربي, لسه منفوخة فيه الروح قريب. ف الحاجة القريبة من ربنا, خليك فرحان بربنا, هي دي السعادة الحقيقية في الحياة, هي دي جنة الدنيا. جنة الدنيا أن تعيش حياتك في ظل الشرع الرباني والهدي النبوي الكريم, فتعيش سعيدا حميدا راضيا مرضيا. جنة الدنيا الشعور بالشوق لرؤية الوجه الله الكريم. إحساسك إنك أنت مشتاق إنك تشوف ربنا، الإحساس ده نفسه إحساس ممتع. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سعادة. أو ده لو حاسس بالكلام ده ما كانش قال كده. سعادة. سعادة ومتعة. إحساسك إنك مشتاق لربنا. يا نهار أبيض. هو في كلام يعبر عن المعنى ده؟ ال 28 حرف بتوع اللغة العربية ما يكونوش، لا نستطيع تكوين كلمة ولا جملة تجسد هذا المعنى. تعبر عن هذا المعنى. السعادة بالشوق نفسه. أنا مشتاق لربنا. سبحان الله العظيم. جنة الدنيا صبر وثبات، بذل وعطاء، حكمة ورحمة، خلق ودعوة، جهاد ونشر علم وإيمان. جنة الدنيا بصيرة بالحق وثقة بالوعد ويقين بالعاقبة ورؤية الحقائق على مراد الله عز وجل. جنة الدنيا رقة قلب وغزارة دمع وأنس بالله وقرب منه. هي دي جنة الدنيا. لولا عشان خاطر مدني ما كانش ينفع نختم. جنة الدنيا متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة. جنة الدنيا عبادة ربنا، متعة عبادة الله. والسؤال، فما بال الناس يعزفون عن هذه العبادة ويستثقلونها ويتكرهونها ويحاولون التخلص من هذه العبادة للبحث عن الفتاوى الرخيصة والتساهل المهين في أحكام الدين. ناس بتفرط في الجنة دي ليه؟ مصيبة أن يمضي الزمان وينقضي العمر وأنت ما أحسست بهذا المعنى ولا عشته. مصيبة. يا حسرتي أن ينقضي الزمن ولم نفهم ولم نستمتع ولم نستلذ بهذا المعنى. طب الحل إيه؟ علاج هذا الأمر الإحساس بالخطر على جنة الآخرة. أصل في النهاية قبل ما أمشي عايز أقول لك كلمة واحدة، هتموت هتموت وهتدخل القبر. سبحان الله العظيم، كنت في زيارة للمقابر النهاردة بعد صلاة الجمعة، والأخ اللي كان معايا ربنا يكرمه فبيقول يعني جو المقابر هنا مش موحش. في مقابر أكتوبر الجو مش موحش، كلها سرايات المقابر، فبيحسسش قوي بجو القبور زي مقابر الإمام الشافعي والبساتين والكلام ده. فقلت له الجو مش موحش بالنسبة لنا احنا، أما اللي جوه فكل القبور حتى ولو كانت في المقطم هي كلها واحدة، إما روضة وإما حفرة. هو ده بقى، ان اللي بيخسر جنة الدنيا في المعاني اللي قلت عليها دي، الخطر ان هو بقى اما يبقى في القبر او اما يقابل ربنا يوم القيامة، اخشى ان يخسر جنة الاخرة. وهنا يهتف بالقلب هاتف ويساور الإنسان خاطر، هل يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يضمن جنة الآخرة؟ هذا المعنى شرعي، معنى صحيح شرعا، أن يضمن جنة الآخرة؟ والإجابة في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.